بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. التعامل مع الفتن، والأصح في العنوان فقه الفتن عند السلف، أو تعامل السلف مع الفتن. ونحن أيها الأفاضل في آخر الزمان، وقد اشتعلت الأرض بالفتن، ولا عاصم منها إلا من رحم ربك. فالفتن شرها عظيم وخطرها جسيم، جاء الشرع بالتحذير منها وبيان حالها، وهي في ازدياد وترادف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. والحديث عند مسلم وابن ماجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. والدين إنما هو علم بالحق وعمل به، والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق، فالحق يلتبس فيها بالباطل، وتشتبه الأمور على الناس حتى ينكر الإنسان فيها قلبه. وتأمل: فتن كقطع الليل المظلم، ليل بهيم ليس فيه أدنى ضوء، إنما ظلمات بعضها فوق بعض. هكذا الفتن إذا ادلهمت كقطع الليل المظلم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن وهو فضلات الحيوانات، إنها مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل: هذه، وتبين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجثوا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم. وقال مطرف ابن عبد الله عليه رحمة الله: إن الفتنة لا تجي لتهدي، إن الفتنة لا تجي حين تجي لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، أي لتصده عن الدين، حتى إن منها ما يخرج المسلم عن دينه، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعادة منها. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: حدثنا زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قال أنس: والحديث عند البخاري: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي عائذا بالله من شر الفتن. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد التحذير من الفتن، شديد الفزع منها. فهذا الدجال وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا لا يلتمس بغيره أبدا، تواترت فيه الأحاديث، وصفه وصفا من سيدركه لا يستطيع أن يصفه هذا الوصف. فجلاه عليه الصلاة والسلام أتم تجلية ووضح أمره، ومع ذلك من شدة تحذيره منه قال الصحابة: خشينا أن يكون في ناحية النخل. وكان يقول للصحابة: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. وأمرنا أن نستعيذ في صلاتنا من شره. أين الدجال وأين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الشر يحاذر ويخشى. جاء في حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. رواه البخاري. يفزع من فتحة في سد يأجوج ومأجوج وهو في مأمن منهم، لن يخرجوا في زمانه ولا في زمن أصحابه. ولكن الشر والفتن لابد أن تحذر ولو كانت بعيدة الوقوع، ويحذر منها ولم تكن عندهم، ولو لم تكن عندهم. كلكم يحفظ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر فيها من البدع: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. المحدثات لم تكن في زمن صحابته رضي الله عنهم، ويحذرهم منها، والمراد من بعدهم، لأن الشر يحذر. قال ابن مسعود: سيأتيكم أناس بمثل هذه فلو تركتموهم أتوا بالطامات. الخوارج أول ما بدأوا بحلق معهم حصى يسبحون على رأسهم رجل، يقول: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، ذكر. فجاءهم مسعود فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم؟ هذه ثيابه لم تبلى، وأنياته لم تكسر، وأصحابه توافرون. إما إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد الخير لا يصيبه. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أنه سيخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويم الله لكأنكم منهم. قال الراوي: فرأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. البدع لا يتساهل فيها، والسلف كانوا يشددون في الأمر ويحذرون شد التحذير، لأن في المخالفة والبدع والفتن قول على الله عز وجل بغير علم وافتراء على دينه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال كل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض. انظر، صاحوا بأقطارها بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. من بعض الناس يأتي يحتج عندك المحرمات وتنكر على إخوانك ما وقعوا فيه من انحرافات. الانحراف أيها الأفاضل في الاعتقاد وفي النهج أشد بكثير من انحراف في الخلق. قال ابن القيم وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والضل والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع الأثر، والاختفاء بهدي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم مستمسكون بالسنة متبعون للأثر لازمون للجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وهذا الأمر هو الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي عليه الصحابة وتركهم عليه رسولهم هو الصراط المستقيم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفسر السلف بالرجال، قال فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير عجيب، وهو في الحقيقة ميزان للصراط المستقيم. متى تعرف أنك على الصراط المستقيم وأن الناس عليه؟ إذا كانوا مختفين بأثر الصحابة. قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال أوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ولذلك قال قوام السنة الإصفهاني في كتاب الحجة، قال وقال علماء السلف، يقول الإصفهاني وقال علماء السلف السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. وقال رحمه الله علينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، قال فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وقال شعار أهل السنة اتباع السلف الصالح، هذا ميزان عظيم. شعار أهل السنة اتباع السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وقد قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم، هذا هو الصراط المستقيم. والأدلة على هذا كثيرة جدا. منها من حيث الأحاديث، أما الآيات كثيرة أيضا، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا الله عز وجل لم يثني على التابعين ثناء مطلقا، مع ثنائه على الصحابة من المهاجرين والأنصار الثناء المطلق، فقيد ثناءه على التابعين بالذين اتبعوهم بإحسان. فالتابعون لا ينالون ثناء الله عز وجل ولا رضوانه إلا بهذا الشرط: والذين اتبعوهم بإحسان. وقال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وقال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأما الحديث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض في الوصية العظيمة، وصية مودع: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا الحديث وصية عظيمة للأمة وعصمة لها عند الاختلاف، وهو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة إذا دبت إليهم الفرقة أن يستمسكوا بالسنة وهدي الصحابة. ومن النكت اللطيفة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سنته: عليكم بسنتي، ثم ذكر سنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: عضوا عليها، مع أنهما سنتان ولم يقل عليهما، للدلالة أنهما واحد، فمن خالف الصحابة خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقولوا: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قال ابن رجب كناية عن شدة التمسك بها. وهذا في الحقيقة هو علامة المصلحين. الإصلاح ليس ادعاء وليس تحزب، الإصلاح تمسك. قال الله: والذين يمسكون بالكتاب. وتأمل: يمسكون، عضوا عليها بالنواجذ، وأقاموا الصلاة في أنفسهم، عملوا بالدين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح مستمسك بالكتاب، مقيم للدين في نفسه، لا ينطلق عن هوى وحزبية وأقوال أفراد. إنما كما قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأمر الله كتاب وسنة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، مستيقنون أن هذا الطريق هو الذي يوصل الله عز وجل، لا طريق غيره ولا سبيل إلى دعوة الناس إلا بهذا السبيل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدعوة الناس تكون بالكتاب والسنة. قل: إنما أنذركم بالوحي. فكل وسيلة لم يشرحها الله عز وجل ولم يشرحها رسوله عليه الصلاة والسلام ليست بمقبولة، وإن وجد الناس تأثيرها فيهم. فالدوام الباقي مع السنة الباقية والكتاب المنزل. الحديث الثاني حديث الفرقة الناجية الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام افتراق الأمم، فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث كبير في الأصول، وذكر الأصحاب لأنهم عصمة لمن بعدهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: وإنك لتهدي وإنك على صراط مستقيم، فدل على أن أصحابه على صراط مستقيم. الحديث الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، والأيام إذا وصفت بالصبر فأمرها شديد المر. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، وهذا يدل على الندرة والقلة. أجر 50 منكم، قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. فرتب الأجر على التمسك بما أنتم عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم. قال أبو عبيد: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من الضرب في سبيل الله عز وجل. الحديث الرابع قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وتأمل النسبة: النجوم أمن للسماء، والنبي أمن لأصحابه، وأصحابه أمن لأمته. فهنا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام نسبة أصحابه لمن بعدهم كنسبته لأصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. وهذا فيه دلالة على اتباع فهم الصحابة للدين، إذ جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي المبين والصحابة نقلة البيان، وكذلك الرسول معصوم عن الهوى، معصوم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وأصحابه عدول لا ينطقون إلا صدقا. وذلك من أضل الناس من طعن في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان العلماء يقولون: إن علامة الخذلان النيل من جناب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مخذول من طعن فيهم، لأن الطعن فيهم طعن في الدين. والنجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين، وجعلها زينة، وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. والنجوم جعلها الله عز وجل منارا يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والصحابة كذلك منارا يهتدى بهم في ظلمات الشهوات والشبهات. فالصحابة حرز للأمة من الشر وأسبابه. الحديث الأخير في الصحيح في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون يهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب للصحابة قال تقاتلون يهود. ومن المعلوم أن الصحابة لم يقل لهم الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إنما هذا يحصل في آخر الزمان. قال ابن حجر فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده تقاتلون، فمن سيقاتل يهود يكون كأنتم ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده. قال لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعد، وذلك النداء يا مسلم يا عبد الله المقدسات لا تحرر بالجعجعات والمظاهرات، إنما بالرجوع الحق إلى الدين الحق. فإذا حققنا يا مسلم الإسلام الحق، يا عبد الله العبودية الحقة، هناك يفرح المؤمنون بنصر الله. والآثار الدالة على ذلك كثيرة، وابن عباس ما احتج على الخوارج إلا بفهم الصحابة، قال ليس فيكم منهم أحد. فالضابط فهم السنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. فالهداية هدايتهم والطريق طريقهم، وهذا هو الذي ميز أهل السنة عن غيرهم، وكان أصلا من أصولهم. قال ابن تيمية في الواسطية التي ينبغي أن تحفظ لمن استطاع، قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي الحديث. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد. قال الشافعي رحمه الله إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وقال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال ابن حاضر دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، قال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة والأثر. العلماء يقولون الأثر هنا بيان، أي الاستقامة لا تكون لا في الأثر. قال واتبع ولا تبتدع. قال أجري رحمه الله علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وقال رحمه الله فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يشتغلون قال لا ينتحلون الآراء، لا ينتحلون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء. فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب عصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله في كتاب المشكل قال نعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخروج عن مذاهبهم. قال فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. فمن خالف الصحابة في الدين ضل، وهذا في الحقيقة هو حقيقة مذهب السلف. الذي للأسف شوه الأعداء صورته، بل شوه أهله صورته قبل أعدائه. نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، من سلفنا؟ من أول من بدأ بالدين؟ نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته هم سلفنا. ومحاولة قطع الصلة بين الخلف والسلف، الانتساب والاقتداء واتباع أثرهم، جناية، لأن ما أصلناه من قبل يسقط بهذه الدعوة. الدين لا يفهم إلا عن طريق الصحابة والسلف، فإذا قطعنا الصلة بين الخلف والسلف وأول الصلات الانتساب، فقد جنينا على أنفسنا وجنينا على ديننا. فهذه المسألة يدخل من خلالها التحريف للإسلام الحق وعدم فهمه الفهم الصحيح. الأعداء يشوهون السمعة، والإعلام يقلدهم عن خبث ومعرفة. أقول عن خبث ومعرفة، يعرفون لمن العاقبة، ومن لا يشترى بالمال، ومن سينتصر في آخر المطاف، فيريدون أن يقطعوا الطريق على أهل الإسلام الحق ويشوهوا سمعته. وذلك أنشأوا الأحزاب في بلاد الإسلام، والحزبية لا مكان لها في الإسلام أبدا، بل هي ضلال وتفرقة مخالفة لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، منازعة لولاة الأمر، زرع للفتن في البلدان. هذه الأحزاب، قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالحزبية زرع الأعداء، قسموا المسلمين لدويلات، ثم لما لم يحصلوا على كل مرادهم زرعوا الأحزاب في بلدانهم، فكلما أرادوا إثارة فتنة حركوا حزبا ونازعوا السلطان في رئاسته ونصروا منهجهم فوقعت الفتن. فالفتن خطرها عظيم. ولذلك قال ابن شاس اليهودي لما رأى اجتماع الصحابة من المهاجرين والأنصار على المحبة والإيمان والإسلام في مهبط النبوة في المدينة، قال: قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه الدار، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. فاجتماع المسلمين هو قوتهم، وتفرقهم إلى أحزاب وطوائف هو ضعفهم وفشلهم. وطاعة الله تقتضي لزوم الجماعة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالأعداء شوهوا السمعة عن خبث وعن معرفة، وأهل الإسلام أكثرهم عن جهل أو عن تزكية للنفس أو عن إرادة ترويج باطل. هم ليسوا من السلف وليسوا على طريقتهم ومنهجهم، ولكنهم ينسبون ضلالهم وفعلهم الباطل إلى السلف ليبرروا بدعهم ويروجوها على الناس البسطاء. فالتفجير والتكفير والتحزب والتبذيع ليس من منهج السلف شيء، فمن انتسب إلى السلف وفعل هذه الأمور فهو عدو للسلف مخالف لهم. فمن ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ليس سلفيا، والاتباع الحق للسلف كالاتباع للسنة. نقول نحن أهل السنة يعني نعمل بالسنة، ونقول نحن أهل الجماعة نلزم الجماعة، هذا حكاية حال. فالاتباع للسنة يجعل الإنسان سنية، وهكذا الاتباع للسلف يجعل الإنسان سلفية. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس مذهب السلف مما يتستر به، ليس عيبا حتى تستره، إنما حق ظاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال: ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع من الرافضة والخوارج. ثم قال: والعجب في هذا الزمان الخوارج ينسبون أنفسهم إلى السلف، ما دام عند أنفسهم أو من إملاءات الأعداء عليهم يشوه الدين. قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك عنه بالاتفاق، يجب قبول ذلك عنه بالاتفاق. لماذا؟ قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. إذا كنت تقبل من الشخص أن يكون شافعيا حنفيا حنبليا مالكيا فكذلك سنيا سلفيا لا فرق، ولكن الشأن في من يشوه هذه النسبة ويخالف هدي السلف. فالأعداء قصدهم قطع الصلة بين النبي والصحابة والخلف، فلينتبه للأمر. فلننظر كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم مع الفتن، ونأخذ بعض المعالم باختصار. حتى نستبين مواقفهم، أول الأمور والقضايا مما كان عليه السلف، وأذكر سبعة أمور فقط باختصار: تعظيمهم للنصوص الشرعية، وعدم الخروج عنها، واعتقاد النجاة والعصمة فيها. السلف يعظمون النصوص الشرعية، لا يخالفونها لا بكيف ولا برأي ولا ذوق. قال ابن تيمية رحمه الله: كان من أعظم ما من الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رحمه الله: من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فالسنة اسمه كان الصحابة يلجؤون إليها عند الفتن المدلهمة، لما وقعت الردة ما عصم الصحابة إلا بالسنة. روى ابن كثير البداية والنهاية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يوما: والذي لا إله غيره لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. يكرر ذلك، فقالوا: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام. فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ وهذا الذي يقتضيه النظر ويقتضيه العقل. ولكن الصحابة مبدأهم الأصل يدورون مع السنة، هنا لم تنجلي إلا للصديق رضي الله عنه، فخالف الصحابة فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا اللواء سنة وبعث الجيش سنة. فبعثهم، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد، قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ننظر حتى يلقوا عدوهم. قال: فلقوا عدوهم فغنموا ورجعوا سالمين، فثبت أولئك عن الإسلام. لو لم يبعثوا ويمتثلوا هذه السنة لارتد الأباحد والأقارب وصعب قتالهم، ولكن ثبت الأبعدون وقاتل الصديق الأقارب وقضى على هذه المحنة. ولذلك كان يقول من شدة تمسكه رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. الصحابة كانوا يعظمون النصوص. قال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال أبو هريرة: إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال. وقال غيره: فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. قال عبد الرحمن بن أبزة: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. هذا الأمر الأول، الدوران مع النصوص وتعظيمها والوقوف عندها. الناس أتوا من هذا، تأتي بالأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة يستهزئون به فيقعون في الفتن ويجرون الناس إلى الدماء. الأمر الثاني الثبات وعدم التلون، نعوذ بالله من التلون. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط، فأي قلب أشربها نقط عليه نقط سوت، وأي قلب أنكرها نقط عليه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، هذا ميزان. فمن حب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابت. يقول: المظاهرات محرمة، لما جاءت الفتنة قال: واجب شرعي وحق دستوري. هل أصابت الفتنة أم لا؟ لا شك. وقال رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. ذلك فتاوى متضاربة، يقول شيء ثم بعد شهر يكذب نفسه. قال: وإياك والتلون في الدين وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، وأصل الثبات وسببه لزوم الوحي، والدوران معه. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالخيرية والثبات في الكتاب والسنة. قال ابن تيمية: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا. الأمر الثالث الرفق وعدم الاستعجال. قال ابن مسعود: إنها ستكون هنات وهنات، أي أمور في الملك وفتن وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الضلالة. وفي رواية: إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وقال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجولا، أي مستعجلين في الأمور، مذايع بذرا، أي تذيعون الفتن وتبذرونها في الناس، لأن في الفتن الشيطان يظهر بكل قوته ويظهر قرنه ويشيع الشائعات. القصص، قال ابن سيرين: إنما قص الناس وقت الفتنة، وأول من قص الخوارج. وتظهر الحديث الموضوع والمفترى في زمن الفتن. قال: لا تكون عجلا مذايع بذرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا فتن. والحل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. هنا الشيطان يظهر إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يسارع به إلى الهاوية إلى الفتن. قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، يعني بلاء يؤثر فيكم، ومن شدة الغم الذي يصيبكم وجوهكم مكلحة، وأمورا متماحلة ردحا، يعني أمور متواصلة شديدة. وناداه رجل وهو يصلي بالناس صلاة الفجر من الخوارج، الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس الفجر بالصحابة، ناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه في الصلاة ورفع صوته: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذي لا يوقنون. الصبر وعدم العجلة. فمع التأني الفتن لا تستفز الإنسان، بل سيتكشف له حالها. فالفتن أولها يسر كما يقولون، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر. قال مسعود: إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت. وقال حذيفة: إنها مشبهة مقبلة، حتى يقول جاهل: هذه وتبين مدبرة. ومن الصور العملية في ذلك ما قاله سفيان الثوري لحفص بن غياث. حفص بن غياث قال: أتى سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في أمر المهدي، فما تقول فيه؟ فقال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه، لا تستعجل حتى لو مر على بابك. الأمر الرابع الوصية والتذكير بشر الفتن وضرر عاقبتها، يعني يحذرون من الفتن، لا يسكتون وقت الفتن، إنما ينصحون ويبينون. وهذا ليس دخولا في الفتن، إنما تحذير من الفتن. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. الناس يقولون تغيير، حرية، ديمقراطية، حقوق. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها مزخرفة لكل جهول. قال: حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، يقولون كانت المرأة توقف في الشارع فئة العسكري فيخلع حجابها ويتركها بلا حجاب. سألتهم: كيف الحال الآن؟ هل تجاوز الإيقاف بعد خلع النقاب والحجاب؟ قالوا: نعم، تجاوز إلى العرض. كم من أعراض انتهكت؟ هناك فتنة خاصة لأفراد من الناس، ولكن حين تقع الفتنة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء. ذاك الإسلام منع كل طريق يؤدي إلى الفتن. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. ما حد يريدها الآن، عجوز ليس عنده زوج، من يخطبها؟ 90 سنة عمرها تخطب. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيد. وكان خلف يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، لو تمثلها العوام ما تجروا على الدخول في الفتن. حمكم الله. لما مر عبد الله بن عمر على ابن الزبير وهو مصلوب، وقف عليه وقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. وابن الزبير لم يخرج، إنما خرج عليه على الصحيح من أقوال العلماء. قال الخطابي رحمه الله: وكان ابن عمر من أشد الصحابة حذرا من الوقوع في الفتن، وأكثرهم تحذيرا للناس من الدخول فيها. الأمر الخامس: الأمر بكف اللسان والمجانبة. قال ابن عباس: إنما الفتنة باللسان وليست باليد، إنما الفتنة باللسان وليست باليد. فالفتن تشعل باللسان. ولذلك أخبث الخوارج من هم؟ قعدية. قعد الخوارج أخبث الخوارج، وهم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك، بل لا يوجد خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان. يبدأون بالطعن واللمس والمطالب بالحقوق علنا، وإظهار المظلومية والشكاوى. الفتنة كما قال حجاج تلقح تنتج بالشكوى وتلقح بالنجوى. ثم للأسف يلبسون هذا الأمر لباس الدين والإصلاح والصلاح. وإلى هذا الأمر سبقهم من سبأ، جاء في البداية والنهاية وغيره أنه قال لأصحابه: ابدأوا بالطعن على الأئمة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ماذا تظهرون؟ أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. لما بعثوا مناصحين لعثمان بعثوا 600 شخص، يعني حركة في الظاهر نصيحة ولكنها المراد بها نعم التحريق. انظروا كم من الناس يشتكون من الضرر للحصل لهم ونصيحة تكون بواحد ما تكون بألف، يجتمعون كلهم، نذهب ننصح الأمير في قصره نأخذ 2000 شخص، نصيحة لا تكون بهذا، نصيحة شخص واحد يؤدي نصيحة فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما شخص وشخص وشخص 1000 شخص ثم يتناقلون ما قبل منا تحدث الفتنة. من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يديه على نية. قال ابن مسعود شر الناس فيها كل راكب موضع يعني مسرع، كل يوم في محطة، كل يوم في بلد يخطب الفتن، وكل خطيب مسقع بليغ يخطب بالفتن. وقال حذيفة بن أسيد كن كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب في الفتن، هكذا وصية الصحابة. ابن اللبون صغير وهو ذكر لا يصلح للركوب ولا يصلح ليس في حليب، هكذا يكون في الفتن. الأمر السادس عدم تنزيل أحاديث الفتن على الواقع المعين. إلا بعد كمال الصفات الواردة في النصوص الشرعية. مثاله قال إبراهيم الميسرة قلت لطاووس عمر بن عبد العزيز المهدي لو كنت في زمانه. قال عمر بن عبد العزيز المهدي قال لا إنه لم يستكمل العدل كله. مثال آخر حديث الجيش الذي يغزو الكعبة لما جاءوا لغزو ابن الزبير ظن بعض الناس من التابعين أنه الجيش المراد في الحديث فنفته حفصة وغيرهم من الصحابة. وقال حذيفة يوما لأصحابه ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال رجل من القوم أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره؟ قال والله لتفعلن. قال فجعل حذيفة يقول بإصبعه في عينيه يعني والله لنفعل لنأمر. فقال حذيفة له يقول بإصبعه في عينه كذبت والله كذبت والله كذبت والله. قال الرجل فكذبت وصدق. قال الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. مثال وقع من أيام في تويتر، الناس اليوم في ثورة في هيجان، كتب أحد الدعاة الكبار المشهورين أثرا عن عبد الله ابن عمرو أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام، ونشر هذا الأثر. معناه أن الذي لا يلحق بالشام الآن على تعبيره ليس بمؤمن. يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام وهو جالس في بيته ليس في الشام. وتجدون الدعاء كثير منهم ممن يخطب في الفتن يذكر فضائل الشام وهي حق حقيقة، والأحاديث فضائل الشام لا تعد كثيرة جدا ألف فيها كتب، ولكن هل هذا الأثر وقته الآن أنه لا يبقى مؤمن في الأرض إلا لحق بالشام؟ متى وقته؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طسقا من ماء فلا تجدونه. ينزوي كل ماء إلى عنصره، فيكون في الشام بقية المؤمنين والماء. متى يجتمعون؟ حين لا يبقى في الأرض ماء. والأثر له حكم الرفع، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ولعل هذا الانزواء يكون سببه الزلازل قبل قيام الساعة، حين تنزل الخلافة بلاد الشام. فقد جاء في حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها. والمهدي يبعث في وقت زلازل. قال عليه الصلاة والسلام: أبشركم المهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل. وعن عبد الله بن حوالة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو هامتي، فقال ابن حوالة: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. حين يأتي الناس الشام يكون الشام عامرا بالإيمان، فيه السنة ظاهرة، ليس السنة قتل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ولأن الفتن تغلي في الشام. فالشام ملجأ عند وقوع الفتن، ومن ذهب إلى الشام الآن ذهب إلى الفتن. فمن التحريف أن توضع الآثار والأحاديث في غير موضعها، ويستغل الناس ويجرون الفتن. الأمر السابع: تحديث الناس ما يناسبهم. مثال هذا الأثر المتقدم، قال علي: حدث الناس بما يعرفون، رضي الله عنه وارضاه، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشاطبي: فجعل إلقاء العلم مقيدا، ليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، وليس كل حق يقال. قال: فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني: إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال أيوب: لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم. قال ابن حجر معقبا على أثر علي: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. لذلك أبو هريرة حمل وعاءين، وعاء بثة ووعاء قال: لو قلته لحدثت به لقطع هذا الحلقوم. لم يحدث ببعض أحاديث الفتن. قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم كذب أبو هريرة، صحيح؟ وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال: كنا عند حذيفة فقال بعضنا: حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي في أمر الفتن، فقال: لو فعلت لرجمتموني. قال: قلنا: سبحان الله، أنحن نفعل ذلك؟ قال: أرأيتكم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كذيبة كثير عددها صدقتم به؟ قالوا: سبحان الله، ومن يصدق بهذا؟ الأمر الثامن والأخير: الرجوع إلى علمائهم عند الفتن والتباس الأمور. الرجوع إلى علمائهم، الصحابة والسلف كانوا إذا وقعت الفتن رجعوا إلى العلماء، والآثار في هذا كثيرة جدا. أذكر مثالا عن أبي عمرو الشيباني قال: كنت عند حذيفة بن اليمان في المسجد إذ جاءه عربي يهرول قال حتى جثى بين يديه فقال أخرج الدجال؟ فقال حذيفة أنا لما دون الدجال أخوف من الدجال. وما الدجال؟ إنما فتنته 40 يوما. الفتنة التي تأتي قبل الدجال أشد. جاء في حديث حذيفة أو معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال، قلت بأبي وأمي مما ذاك؟ قال ما يلقون من العناء والعناء، فالأمر سيزداد شدة. قال ابن تيمية رحمه الله وكل قول ينفرد به المتأخر على المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم بمسألة ليس لك فيها إمام. وقال غزالي رحمه الله لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن الكلام، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه فما له للتكلم فيما لا يدري والدخول فيما لا يعني. وحق مثل هذا أن يلزم السكوت. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يدرى عنا وعن المسلمين كل فتنة ومحنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه تذكرة، والآثار عن السلف والصحابة والتابعين في هذا الباب كثيرة جدا. فنسأل الله حسن الختام والتوفيق لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. معذرة على الإطالة، ولكن جزاكم الله خيرا. ما في أسئلة؟ قالوا ما في أسئلة، نحن نسمع ونطيع.